نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الفصل عقده المؤلف في القسم الأول من مكونات علم الأصول الفقه، وهو التصور الإجمالي للأحكام الشرعية، كما ذكرنا أن هذا هو القسم الأول، التصور الإجمالي للأحكام الشرعية. عندنا الأحكام على نوعين: أحكام تكليفية، وهي التي فيها طلب أو إباحة، طلب بالفعل أو طلب بالكف، وهي تنقسم إلى 5 أقسام كما ذكرها المؤلف. طيب، قال: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا أولا تعريفه بحكمه، تعريف للواجب بحكمه، هذا حكم الواجب وليس هو تعريف الواجب، ولهذا عرفه بعض أهل العلم بأن الواجب هو الذي أمر به الشارع وطلبه طلبا جازما، أمر به الشارع وطلبه طلبا جازما، ويقال له الفرض والمكتوب والحتم والواجب. وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا، من فعله امتثالا لأمر الله وإخلاصا لله عز وجل هذا يثاب. وقول المؤلف ويعاقب تاركه، هذه عليها أو فيها نظر، والمفروض أن يقال ويستحق العقاب تاركه، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يحكم لأحد بجنة ولا نار إلا ما دل عليه الدليل، فنحن نقول يستحق العقاب تاركه لأن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عنه. إذن هذا الواجب ما أمر به الشارع أو طلبه الشارع طلبا جازما، طلب جازم، وكقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، فطلب الله منك إقامة الصلاة طلبا جازما، وآتوا الزكاة هذا أيضا طلب جازم. قال المؤلف والحرام ضده، أي على قول المؤلف على حسب تعريفه للواجب فإن الحرام عند المؤلف يثاب تاركه ويعاقب فاعله على حسب كلامه هو، وقلنا إن هذا التعريف هو تعريف بالحكم وليس تعريفا بالحد، وحد المحرم هو الذي طلب الشارع تركه طلبا جازما، طلب الشارع تركه طلبا جازما، فكل ما طلبه الشارع أو طلبه الله سبحانه وتعالى منا أن نتركه طلبا جازما فإنه يسمى حرام، فعله يسمى حرام. تعرف شيء من الحرام؟ تضحك، ليش تضحك؟ سهلة، هذا سهل، هذه حرام أعرفه بالتفصيل. هات يلا شيء. الشاي الأخضر حرام؟ طيب ها؟ خيرك متحشم، حرام، قول زي ليش؟ شرب الخمر حرام، والزنا حرام، والسرقة حرام، والشرك حرام، والبدعة حرام، ها؟ دائما الناس تمثل بالشهوات، الزنا والشرك والخمر، البدع والضلالات، كلها حرام. طيب؟ كل هذه من المحرمات، طيب؟ ويسمى حراما ومحظورا وغير جائز، كل هذه أسماء لمسمى واحد، حرام، محظور، غير جائز، كلها بنفس المعنى. وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب ويستحق العقاب فاعله. إذن يثاب تاركه امتثالا، لابد أن تترك الحرام طاعة لله امتثالا لأمر الله حتى تثاب. من ترك الزنا وله وهو لا يخطر على باله ولا يفكر فيه فهذا يثاب على ذلك؟ يثاب ولا ما يثاب؟ لا يثاب، لا يثاب على تركه للزنا لأنه لم يمتثل، طيب لم يخطر على باله أصلا. طيب أما من تركه لله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى فهو الذي يثاب ويستحق العقاب تاركه. وهذا قول أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر أنهم قد يعذبون وقد يرحمون ولا يعذبون. طيب نعم. قال والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا الحكم الثالث وهو المسنون، وهو ما طلبه الشارع طلبا غير جاز، طلبه الشارع طلبا غير جاز، كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيكون مستحبا، هو طلبه منا الشارع لانه امرنا بالاقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم، فراينا النبي صلى الله عليه وسلم فعله فنفعله، لكن لم يجزم علينا فعله، لم يجزم علينا فعله. ويسمى سنه ويسمى ندبا ومستحبا، مثل صلاه الليل وصيام الاثنين. طيب فمثل هذه الافعال مستحبه، وحكمه ان يثاب فاعله امتثالا وتاركه لا يستحق العقاب. طيب لو ترك المسنون لا يستحق العقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حافظ على الفرائض، سأل عن الفرائض قال والله لا أزيد عنها ولا أنقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، فسمى فعله للواجبات فلاح، دل هذا على أنه لا يستحق العقاب لأنه مفلح. طيب قال والمكروه ضده، أي الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله على حسب قول المؤلف. وهذا هو الحكم الرابع وهو المكروه، وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، وحكمه أن تاركه امتثالا يثاب ولا يستحق العقاب أو العقاب فاعله. وقد يراد بالمكروه الحرام، قد يراد أو يرد المكروه في عرف بعض العلماء أو في عرف العلماء المتقدمين يقصدون به الحرام، بل جاء في القرآن كذلك، كما قال الله تعالى لما ذكر مجموعة من المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، على قراءة حفص كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فسماه مكروها وهو حرام، وهو حرام. قال والمباح مستوي الطرفين، وهو النوع الخامس، وهو ما أذن الشارع في فعله بدون أن يكون معه ثواب ولا عقاب لذاته، يعني المباح لا يثاب ولا يعاقب لذات الشيء، كون الإنسان يأكل يشرب ينام لا يثاب على ذلك ولا يستحق العقاب على ذلك، فيسمى مباح. ولذلك قال مستوي الطرفين، أي استوى طرفه، لا ثواب ولا عقاب لذاته، قد يترتب عليه أشياء أخرى نعم كما سيأتي من كلام المؤلف. نعم. قسم المؤلف الواجب من حيث تعينه على المكلف إلى قسمين، يعني يتعين عليك من حيث تعينه عليك وأنك لابد أن تفعله، ينقسم إلى قسمين، قسم فرض عين يعني مطلوب من كل أحد، هنا مطلوب من كل أحد، المخاطب أنت، المخاطب أنت، والمراد منك أنت أن تفعله. طيب، المراد منك أنت أن تفعله. طيب، إذن هذا الذي يطالب به كل مكلف بعينه، بحيث لا يجوز له أن يتركه اعتمادا على فعل الآخرين. ما يجوز لك تركه اعتمادا على فعل الآخرين، كالصلوات الخمس، لكل واحد مطلوب أن يصلي الظهر، يصلي الفجر، يصلي العصر، يصلي المغرب، يصلي العشاء، كل واحد مطلوب. طيب إذا صلى أبوك هل تسقط الصلاة عليك أنت؟ لا. إذا صلى جارك تسقط عليك أنت؟ لا. كل واحد مطلوب منه أن يفعل هذا الفعل، كل واحد مطلوب منه أن يفعل هذا الفعل، وهذا يسمى فرض العين، هذا يسمى فرض عين. القسم الثاني فرض كفاية، القسم الثاني فرض كفاية، وهذا المقصود منه الفعل، المقصود أن يوجد الفعل ويطالب به الجميع، لكن يسقط الطلب بفعل بعضهم، بفعل بعضهم، الجميع مطالبون به، لكن إذا فعله البعض سقط على الباقين، سقط على الباقين. طيب، ويكون المراد به تحصيل مصلحة، فإذا تحققت المصلحة تحقق مقصود الشارع من ذلك. طيب، تحقق مقصود الشارع من ذلك. مثاله مثل إيش؟ صلاة الجنازة، سهلة لكل عامين، صلاة الجنازة، تغسيل الميت، المقصود إيش؟ أن يغسل الميت، غسلوا اثنين ثلاث خلاص. صلاة الجنازة كذلك. طيب، دفن الميت كذلك. فهذا إذا فعله البعض سقط على الآخرين. قد يصبح فرض الكفاية فرض عين إذا تعين على شخص بعينه. طيب، فطلب العلم مثلا من فروض الكفاية، من فروض الكفاية، فإذا لم يوجد، أتينا في مدينة الخمس ما فيها ولا طالب علم، والناس في جهل، الناس في جهل، هنا يتعين على أحدهم أن يتعلم، يجب على أحدهم أن يتعلم، ليس بعينه، يعني يجب على زيد ولا عمر، لا، المهم واحد منهم يتعلم لابد، فيتعين على هذا الواحد أن يتعلم. فإذا وجدنا شخص عند أهلية للعلم وقدرة للعلم والفهم، نقول يجب عليك أنت أن تتعلم وتعلم الناس أمور دينهم. فهنا هو فرض كفائي، لكن تعين على أحدهم، تعين على أحدهم. إذا كنت في خلاء أو في فلات، في صحراء، أنت صديقه، مات صديقه، يتعين عليك ماذا؟ تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذا كله أصبحت إيش عليك أنت؟ واجب عين، أصبحت عليك واجب عين، لأنه لا يمكن أن يسقط هذا الفعل إلا بفعلك أنت، إلا بفعلك أنت، فهنا يتعين عليك في هذه الحالة، مع أنه فرض كفاية، لكن قد يتعين ويصبح متعين على شخص بعينه. نعم. أي الواجبات ليست على مرتبة واحدة، فبعضها أوجب من بعض، وهكذا المحرمات. ما هو أوجب الواجبات؟ توحيد. أوجب الواجبات التوحيد، وأكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى، والمعاصي فيها كبائر وفيها صغائر، وكل من واحد وكل واحد من هذه الرتب فيها أيضا رتب متفاوتة بحسب ذات الفعل وبحسب نتيجته وبحسب آثاره. طيب، فإذن الواجبات ليست على مرتبة واحدة، ولا المحرمات على مرتبة واحدة. نعم. فما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. يعني أن الناظر في أوامر الشريعة ونواهيها يجدها تدور حول الأمر بكل ما فيه مصلحة خالصة أو راجح، أن الشريعة تدور حول الأمر بكل شيء فيه مصلحة، هذه المصلحة قد تكون خالصة ما فيها أي مفسدة، وقد تكون راجحة فيها مفسدة لكن المصلحة أرجح، يأمر بها الشارع، يأمر بها الشارع. ما المثال يا أبا فاطمة؟ بسرعة، أخذت المثال، مصلحة الراجحة بسرعة. ما أسمعك. توحيد مصلحة راجحة، مصلحة خالصة، خالصة نريد مصلحة راجحة. فكر، خدناه في القواعد الفقهية. معنا في القواعد الفقهية؟ لا، على هذا، ما هو هذا بيجاوب. نسي يا أبو فاطمة، ما عليه، سيتذكر إن شاء الله. نعم، إيش؟ شق طريق. شو فيه شق الطريق؟ كيف مصلحة راجح؟ حسناوي عنده شيء اليوم، اسكت. ها؟ من قال الكلام هذا؟ هذه مصلحة راجحة؟ هو الإخواني والعلماني شو الفرق بينهم؟ ها؟ تعرف فرق بينهم؟ ها؟ وجهاني لعملة واحدة. طيب؟ هما وجهاني لعملة واحدة، لا يخدعنك. قال إخواني وعلماني، ويوم يصير إخواني هو الحاكم يصير علماني. إخواننا النصارى وأحبابنا اليهود وصغار عمنا مدري من، ومشي حالك. اللي يقولوا فيه العلمانيين يقولون هم، لا يخدعنك. طيب، حسناوي يبالا جلسة في سبها هاك. طيب، فكل ما أمر به الشارع إما أن تكون مصلحته خالصة أو راجحة، وكل ما نهى عنه الشارع إما أن تكون مفسدته خالصة أو راجحة. طيب، مثل البيوع نحو هذه مصلحتها راجحة، مصلحتها راجحة. طيب، حتى تتضح لكم المسألة، ذكرنا هذا. أما نعم. لا، قبل ذلك، وأما المباحات فإن الشارع أباحها. قرأت هذا؟ قرأ. وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الغيب فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. إذن هناك من الأفعال ما هو وسيلة إلى أمر آخر، فيختلف حكمه بحسب ما هو وسيلة إليه. يختلف حكمه بحسب ما هو وسيلة إليه. النوم مباح، النوم مباح، واضح. إذا قصد به التقوي على الطاعة صار إيش؟ مفسدة. كيف مفسدة يا راجل؟ معش نرقد وخلاص يعني؟ بدو سهرانين ولا شيء. إذا قصد بالنوم التقوي على الطاعة، يقوم في نص الليل ويصلي، وهذا هذا يثاب ولا ما يثاب؟ صار النوم هنا له مستحب، صار النوم له مندوبا. لماذا؟ لأنه قصد به التقوي على الطاعة، فهو وسيلة إلى الخير، وهكذا ما كان وسيلة إلى الشر فحكمه حكم تلك الوسيلة، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الأمر. نعم. هذه قاعدة إيش؟ قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل على نوعين، الوسائل على نوعين، وسائل لها حكم أصلي في الشريعة، وسائل لها حكم أصلي في الشريعة، فحينئذ تأخذ حكمها ولا نحكم عليها بحكم المقصد. إذا كان هذه الوسيلة لها حكم في الشريعة انتهى الأمر، ما نقول لا ننظر إلى المقصد منها، هل المقصد منها خير أم شر؟ لا. مثال ذلك، لو قال قائل التكسب للمال مباح، صح ولا لا؟ تكسب المال، العمل والشغل وكذا مباح، تكسب منه ورائه مال، بيع وشراء، تكسب من ورائه مال، التكسب للمال مباح، واضح؟ طيب وسيلة المباح مباح، قال الربا وسيلة إلى هذا المباح، قال الربا وسيلة إلى المال، وبما أن التكسب إلى المال مباح إذن الربا مباح، الوسائل لها أحكام المقاصد. المقصد التكسب، التكسب مباح، وإذن الربا مباح لأنه وسيلة، لأنه وسيلة إلى مباح فهو مباح. نقول هذه الوسيلة لها حكم في الشريعة ولا لا؟ لها حكم في الشريعة، فلا ننظر إلى المقصد، لها حكم في الشريعة. الربا حرام، نقول هذه الوسيلة لها حكم في الشريعة وبالتالي لا تنطبق عليها هذه القاعدة، لا تنطبق عليها هذه القاعدة أن الوسائل لها أحكام مقاصد. لا، الوسيلة التي لها حكم شرعي يحكم عليها بالحكم الشرعي، يحكم عليها بالحكم الشرعي بغض النظر عن المقصد، واضح؟ النوع الثاني الوسائل التي لم يرد نص بحكمها فإنها يغلب حكمها أو يحكم عليها باعتبار ما تؤدي إليه، فما أدى إلى حرام فهو حرام، وما أدى إلى مستحب فهو مستحب. فإذا كان الذهاب إلى المسجد مستحب والوسيلة إليه الركوب، صار الركوب إيش؟ مستحبا، صار الركوب إليه مستحبا، واضح؟ فهذه هي الوسائل التي لم يرد فيها نص من الشرع، نقول لها حكم المقاصد، لا حكم المقاصد. طيب عندنا قاعدة، عند من هذه القاعدة؟ موطي راسك، عارفك، ارفع راسك، عارف. مش لابس جرد وموطي راسك تسحبني، ما عرفتكش، لا عارفك، ها نحي الجرد ولا بتديره، ديره ولا بتديره. طيب شو اسمه؟ عبد السلام، عبد السلام، وين جردك ولا دو حر؟ تجيب على القاعدة ولا تقول بيت شعر؟ ها طيب يا عبد السلام، الغاية تبرر الوسيلة، قاعدة صحيحة ولا لا؟ الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، قاعدة صحيحة ولا لا؟ ها؟ قلك قول لي قاعدة صحيحة أو غير صحيحة، بس تخيرك قلتلك مسج. برا البس جردك وتعال، شو بتدير لك؟ جاوب يا عبد السلام، ها؟ شو قال؟ بيت شعر؟ يبدي يصب عرق وقال تعال، بروح عليه شوي. عندك اللي رافع يده، ولا هي يد كبيرة والولد صغير؟ عندك، ايه نعم انت، نعم، طف، نعم انت، ايه؟ وقفت، ما اسمك؟ محمد، من وين؟ من وين؟ من الخمس، صغار الخمس منورين انت. يلا جو، الغاية تبرر الوسيلة، قاعدة صحيحة ولا غير صحيحة؟ ها؟ غير صحيحة؟ من عندك ولا من عند الجيران؟ ها؟ من عندك ولا من عند الجيران؟ عند الجيران. محمد ضعيف، اجلس يا محمد، جوابك صحيح، خلاص قال القاعدة غير صحيحة، بل قاعدة ماسونية يا عبد السلام، انتبه، عرفها، عرفك عرفها، رسيتها بجردك. طيب دعم هذا أصل كبير من الوسائل إلى أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به وهو وسيلة تؤدي إلى فعل الواجب. طيب، وهذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به لها شرط يشترط فيها أن يكون الوجوب قد تقرر قبل ذلك، يكون الوجوب قد تقرر قبل ذلك. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، مثلا الزكاة واجبة، الزكاة واجبة، ولا نتمكن من فعل الزكاة إلا بأن نذهب إلى البنك ونأخذ المال فنرسله إلى الفقير. يعني الآن الزكاة واجبة، عندك مال في البنك، واضح؟ عندك مال في البنك، لا تستطيع أن تزكي إلا إذا ذهبت إلى البنك وسحبت المال وأعطيته للفقير. ذهابك إلى البنك وسحب المال ماذا يصبح الآن؟ واجب، يصبح واجب. ما تقول لا بجلس طلع زكاة، قال المال في البنك، المال في البنك، يبغي له مشية وروحة وجية ووقوف وانتظار شوي وطابور. ها، نقول لك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رصيدي في البنك، حسابي في البنك، اذهب المصرف، قال المصرف زحمة، اذهب وقف طلع زكاتك. صح يصرف فيك الدول، يقولك ما في سيولة على غدوة. طيب، الله غالب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تذهب وتقف وتخرج المال وتزكيه، وتخرج المال وتزكيه. فهنا نقول أن هذه الأفعال واجبة لأنه لا يتم الواجب إلا بها. طيب، الزكاة يشترط فيها ماذا؟ ملك النصاب، ملك النصاب. قبل ملك النصاب الزكاة واجبة وغير واجبة؟ غير واجبة، صح؟ ولهذا قلنا يشترط أن يتقرر الوجوب قبل ذلك، لابد أن تجب عليك الزكاة أولا. طيب، لاجب أن تجب عليك الزكاة أولا حتى نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، ما عندك؟ عندك مال لكن لم يبلغ النصاب، هل يجب عليك أن يبلغ النصاب؟ يجب عليك أن تكمل النصاب؟ ما يجب. طيب، عندك 39 نعجة، كم زكاة الغنم نصابها؟ 40، فيهم زكاة 39؟ لا، ما نقول لك روح اشتري نعجة أخرى ويجب عليك أن تشتري نعجة أخرى ويصيروا 40 من أجل تزكيهم. جاك واحد يتفلسف حاضر الدورة هذه، تعال تعال، وأنا أخونا صاحب الغنم هنا، ما ناسي اليوم، ها رفع عيده ما شاء الله عليك، شن صار في الخطبة؟ استنى فيه، جيتني لي يومين قبل روح حتىني، استنى استنى تخطب. فيجي عاد وقال له تعال، كم عندك؟ 39. قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب عليك أن تشتري نعجة تشيروا 40 وطلع الزكاة. صحيح هذا؟ غير صحيح، لأن الوجوب لم يتقرر عليه إلى الآن. متى يتقرر عليه الوجوب؟ لما يصيروا 40 نعجة. فإذا لم يتقرر عليه الوجوب فلا زكاة عليه في هذه الحال، لا زكاة عليه في هذه الحال. طيب، كذلك قالوا يشترط أن يكون الفعل مقدورا على المكلف، إذا لم يكن مقدورا عليه فلا يجب عليه. طيب، فلا يجب عليه. فلو قال قائل صلاة الجمعة واجبة ولا تتحقق إلا بجماعة فيجب إحضار الجماعة، مش رأيكم؟ صلاة الجمعة واجبة، صح؟ والجمعة تتحقق بوجود جماعة، صح؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. روح دور على الجماعة، دورهم، تعال تعال، يصير هذا؟ هذا ليس في قدرة المكلف، ليس في قدرته ولست مأمورا به. طيب، أو مثلا وجوب الصلاة بأن تجب الظهر بماذا؟ بزوال الشمس، لزوال الشمس. طيب هل زوال الشمس في مقدورك حتى نقول لك يجب على ما لا يتم الواجب إلا به فواجب؟ ليس في مقدورك. طيب فهنا قال أهل العلم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. انتبه الفرق، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الفرق، ما لا يتم الواجب يعني صار إيش؟ واجبا عليك الآن. ما لا يتم الواجب إلا به أي صار واجبا عليك، ولا يتم هذا الواجب إلا بتحقيق هذا، صار هذا الأمر واجبا عليك. أما الوجوب يختلف، الوجوب لم يتقرر عليك إلى الآن. ملك النصاب من الواجب أو من الوجوب؟ من الوجوب. طيب حولان الحول من الواجب أو من الوجوب؟ من الوجوب. يعني حتى تجب عليك الزكاة لازم أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول. ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، ليس بواجب عليك. طيب واحد عنده مال بلغ النصاب، واضح؟ بلغ النصاب، عنده 100,000، فيها زكاة ولا ما فيها؟ بس نقول له يجب عليك أن تتركها حتى يمر عليك عام، يصح هذا؟ يجب عليك أن تتركها حتى يتم لك عام باش تطلع زكاتها، يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح. ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. واضح الآن؟ اتضحت المسألة ولا أعيد؟ أعيد غير ما تعودش هلبة. بس الآن ملكت النصاب، واضح؟ الزكاة تجب بأمرين أو أكثر من أمرين، لكن نركز على هذين الأمرين، ملك النصاب وحولان الحول. ملكت النصاب، هل وجبت عليك الزكاة؟ وجبت أم لم تجب؟ لم تجب حتى يبلغ الحول، واضح؟ حتى يبلغ الحول على هذا النصاب. إذن هنا هل وجبت عليك الزكاة؟ لم تجب حتى يحول الحول. هل حولان الحول واجب عليك؟ هذا ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، لأن حولان الحول مش واجب عليك، تصرف المال قبل سنة، شو المشكلة؟ في مشكلة في هذا؟ لا. واحد عنده 39 نعجة، طيب نقول له لا، أو عنده 40 نعجة نقول له لا خليهن لأن يمر عليهم سنة. لا ما نقول له. مروا 6 أشهر جاءت دورة مثل هذه، قال تفضلوا 40 شاة للمشايخ، وإيش رأيكم؟ يجوز؟ وين؟ طيب إذا لا يجب عليه، واضح يا أخوان؟ لا يجب أن يبقى إلى حولان الحول. فهذا معنى ما لا يتم الوجوب إلا به. الوجوب حكم شرعي، الشرع هو من يحكم به، يجب عليك أو لا يجب. لكن إذا وجب عليك خلاص حكم الشرع أن هذا الفعل واجب عليك، ننظر إلى متممات هذا الفعل. فإذا كان هذا الفعل لا يتم إلا بهذه المتممات، نقول هذه المتممات أيضا إيش؟ واجب عليك. واضح الآن؟ أما إذا لم يجب عليك الفعل فلا يجب عليك متممات. واضح؟ الحمد لله. طيب خلاصة ما سبق أن الأحكام التكليفية 5: واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. هناك نوع آخر من أنواع الأحكام تسمى الأحكام الوضعية. هناك أحكام تكليفية وهناك أحكام وضعية لم يذكرها المؤلف، والمراد بها ما وضعه الشارع معرفا بالحكم التكليفي. يعني هذا الحكم الوضعي هو معرف للحكم التكليفي، معرف للحكم التكليفي، قد يكون شرطا له، قد يكون مانعا منه، قد يكون صفة له ونحو ذلك. طيب ينقسم إلى عدة أقسام الحكم الوضعي، منها الشرط. قل هذا شرط، قل الصلاة من شرط الصلاة إيش؟ الوضوء. هذا الشرط هذا حكم وضعي ليس حكم تكليفي، هو وضعه الشارع علامة على وأمارة على الحكم التكليفي. الحكم التكليفي ما هو؟ الصلاة. الحكم التكليفي هو الصلاة. طيب، وهذا شرطها، وهذا شرطها. طيب، فالشرط هو ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. تكلمنا على هذا وأزيده إيضاحا. طيب، ما لا يلزم من وجوده الوجود، قلنا الطهارة الشرط إيش؟ الصلاة. إذا وجدت الطهارة توجد الصلاة؟ ها؟ قد توجد وقد لا توجد. ولهذا قلنا ما لا يلزم من وجوده الوجود. أنت متطهر تقرأ قرآن، ما تريد تصلي، تقرأ قرآن، واضح؟ أو لا تجب عليك صلاة الآن لكن تريد أن تتوضأ، ما في بأس، واضح؟ هذا معنى لا يلزم من وجوده الوجود لكن يلزم من عدمه العدم. إذا لم توجد طهارة توجد صلاة؟ إذن يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. ولهذا قلنا لا، ويلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه العدم. طيب، عندنا المانع، المانع وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. طيب، سواء كان مانعا للدوام والابتداء، الحدث، الحدث مانع من الصلاة ولا لا؟ مانع من الصلاة، مانع من الصلاة، مانع من الصلاة. يعني إذا أحدث الإنسان، نعرف أو نمثل لهذا التعريف، ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد الحدث عدمت الصلاة، إذا وجد الحدث عدمت الصلاة. ولا يلزم من عدمه الوجود، إذا لم يوجد حدث هل توجد صلاة؟ لا يلزم، إذا لم يوجد حدث قد توجد صلاة وقد لا توجد، واضح الآن؟ طيب، قلنا هناك مانع للابتداء والدوام، الحدث، إذا كان الإنسان محدث هل يستطيع أن يبتدي الصلاة؟ لا، إذن مانع من الابتداء. إذا ابتدأ الصلاة وهو على طهارة فجاء الحدث هل يستطيع أن يداوم؟ لا، إذن هو مانع من الابتداء ومن دوام الفعل، مانع من ابتداء الفعل ومن دوامه. قد يكون مانعا من الابتداء دون الدوام، دون الدوام، كالإحرام، مانع من ابتداء النكاح لكن لا ينقطع به النكاح. الإحرام لما يحرم الآن، إنسان يحرم للحج والعمرة، هل يصح له أن يعقد على مرأة؟ يعقد عليها ويتزوجها، يصح؟ هل يفسد النكاح القائم؟ إذا في نكاح موجود من أول، متزوج رجل، نقول له خلاص أحرمت، مع السلامة، طلقها، ها؟ معاش حد يحج بعدين، واضح؟ لا يمنع من الدوام، لكنه يمنع من الابتداء. قد يكون مانعا للدوام كالطلاق، يمنع من دوام النكاح، لكن لا يمنع من ابتداء نكاح جديد، لا يمنع من ابتداء نكاح جديد. طيب، من الأحكام الوضعية أيضا العلة، كم باقي على الأشياء؟ للأذان يعني. أيضا العلة، من أحكام الوضعية العلة، والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب الحكم الشرعي عليه، وصف ضابط أو وصف ظاهر منضبط، يعني وصف واضح منضبط لا خلل فيه. طيب، يترتب عليه الحكم الشرعي. طيب، ويحصل من ترتب الحكم عليه مصلحة. طيب، مثلا الزنا علة لإيجاد الحد، علة لإيجاد الحد، فالزنا وصف منضبط واضح لا خلل فيه، فمن زنى يحد. وجدنا رجل يحد، لماذا تحدونه؟ ما العلة؟ ماذا فعل؟ نقول إيش؟ زنى. فالزنا علة، واضح؟ طيب، فتكون العلة وصف منضبط. شراب مسكر، طيب، شراب مسكر يذهب العقل ويسكر الإنسان، إذن هذا الشراب محرم. لماذا؟ لأنه مسكر. العلة فيه الإسكار. إذن الإسكار علة واضحة منضبطة، علة منضبطة، بحيث ترتبت عليه يترتب عليه الحكم الشرعي. فإذا وجد الإسكار جاء الحكم الشرعي بماذا؟ بالتحريم. جاء الحكم الشرعي بالتحريم. فهذه هي العلة، هذه تحتاجها كثيرا في الفقه. أيضا من الأحكام الوضعية، الأداء والفعل. الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا. القضاء هو فعل العبادة أو فعل المأمور بعد وقته المقدر شرعا. الإعادة هو فعل الواجب أو المندوب مرة أخرى لوجود خلل طيب فيه، كما لو حدث في الصلاة أو أحدث في الصلاة فأعاد. هذه ألفاظ تجدها في أصول الفقه، هذا الحكم أداء، هذا الحكم قضاء، هذا إعادة. فإيش معنى هذه الأشياء؟ أداء يعني في وقتها، قضاء في غير وقتها، إعادة لوجود خلل فيه. طيب، الصحة والفساد أيضا من الأحكام الوضعية، والمراد بالصحيح أن يوافق فعل المكلف ما أمر به الشارع، أن يوافق فعلك ما أمر به الشارع. طيب، كالصحيح تترتب عليه آثاره، فالعقد النكاح الصحيح، عقد النكاح الصحيح تترتب عليه آثاره ولا لا؟ ما هي آثاره المترتبة عليه إذا كان العقد صحيحا؟ ترتب عليه أولا إيش؟ المهر. من آثاره أن يدفع وجوب المهر، يترتب عليه إثبات النسب، يترتب عليه إثبات النسب. بس بس خلاص مهر ونسب. ماذا قلت يا أبا فاطمة؟ ترى عزابة هذا ما عارفين شو القصة، قول لهم قول. أي نفقة؟ يترتب عليه وجوب تسليم المرأة نفسها للرجل، صح ولا لا؟ صح. طيب، واضح يا عبد السلام؟ طيب، هذا النكاح، النكاح الصحيح. أنت سويت نكاح صحيح، عقد صحيح ولا ما سويت؟ أنت لا صحيح لا فاسد. طيب، طيب، النكاح الفاسد لا تترتب عليه آثاره، أو عقد الفاسد لا تترتب عليه آثاره، فلا يثبت به نسب ولا يجب به مهر، ولا تسلم المرأة نفسها للرجل. فلو أن رجلا عقد على امرأة بدون وجود ولي الأمر، بدون وجود ولي الأمر، عقد صحيح ولا فاسد؟ فاسد. هل تترتب عليه آثاره؟ لا. النسب هل يثبت به نسب؟ لا. هل تسلم المرأة نفسها له؟ لا. هل يجب به مهر؟ لا، لأنه عقد فاسد. واضح؟ طيب، نعم. نعم. الدليل الأول الكتاب، فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقرر من نفسنا والمكتوب في المصاحف المحفوظ بالسجود الذي لا يخفيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. طيب كيف هذا؟ فصل الأدلة التي استمد منها الفقه عندك هذا؟ في أشياء مش موجودة فيه. تقدموا في ازدحام في المسجد، تقدموا بارك الله فيك. طيب الآن ذكر المصنف الأدلة اللي استمد منها الفقه. ذكر فصل في الأدلة التي يستمد منها الفقه وهي أربعة: الكتاب. طيب وهذه الأدلة التي نبحث في أصول الفقه الأدلة الإجمالية الكلية ليس الأدلة التفصيلية، فالأدلة التفصيلية مبحثها ليس في أصول الفقه، فهنا نبحث نحن على الدليل الكتاب بالإجمال. أما بالنظر إلى تفاصيل هذا الدليل طيب على جهة الاستقلال هذه ليست من علم أو من تخصص الأصولي، وإنما هو من حظ الفقيه ينظر في الدليل التفصيلي في الآية والحديث، دلالة الآية والحديث. أما نحن نقول الكتاب دليل، آيات الكتاب أدلة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أدلة، هذا البحث بالعموم. القسم الثاني أو الدليل الثاني السنة، وهي الأصل الذي خطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه كما قال المؤلف، هذه الأصل الثاني وهو السنة. الأصل الثالث الإجماع، الأصل الثالث الإجماع، والأصل الرابع القياس الصحيح، وهم مستمدان أو مستندان إلى الكتاب والسنة كما قال المؤلف، مستندان إلى الكتاب والسنة. قال فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، الفقه لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة: كتاب والسنة وإجماع وقياس، والأخيران يستندان إلى الأوليين. إذا رجع الأمر كله إلى كتاب والسنة، رجع الأمر كله إلى الكتاب والسنة، فانشغل بهما، انشغل بهما لا تنشغل بغيره، الكتاب والسنة القرآن. لأن الإجماع لابد أن يستند إلى دليل، مستند الإجماع يسمى مستند الإجماع، لا يمكن أن يقع إجماع في الدنيا على أمر شرعي بدون دليل، لا يمكن، قد تعرف الدليل وقد يخفى عليك، لكن الإجماع لابد أن ينبني على دليل من حديث أو آية، لابد. القياس لا يكون إلا على دليل، لأن القياس كما سيأتي بيانه إثبات حكم لفرع قياسا على أصل اشترك معه في العلم، إثبات حكم الأصل في الفرع لعلة بينهم. الأصل مثلا حرام، من وين جاء التحريم؟ تحريم الأصل من وين جاء؟ من الكتاب والسنة. إذن الأصل محرم من الكتاب والسنة، نأتي للفرع، هذا الفرع اشترك مع هذا الأصل في العلة، نفس العلة، فنقول إذن الفرع حرام، حرام. هذا القياس مستند إلى إيش؟ إلى كتاب والسنة. فلو لم يحرم الأصل ما حرم الفرع. ولهذا لما تناظر الشافعي مع محمد بن الحسن الحنفي تلميذ أبي حنيفة، أيهم أعلم، مالك أو أبو حنيفة؟ فقال الشافعي من أعلم بالكتاب، مالك أو أبو حنيفة؟ قال محمد الحسن مالك. قال من أعلم بالسنة، مالك أو أبو حنيفة؟ قال مالك. قال ماذا بقي؟ بقي القياس، الذي ما عنده كتاب والسنة على ماذا يقيس؟ الذي ما عنده كتاب، وهذا الشاهد من الحكاية، الذي ما عنده كتاب والسنة على أي شيء يقيس، واضح؟ إذن القياس يرجع إلى الكتاب والسنة، والإجماع مستنده إما آية أو حديث، فرجعت الأدلة كلها إلى الكتاب والسنة. ولهذا قال المؤلف وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح وإن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. تفضل. نرجو منكم نصيحة لبعض الحاضرين الذين يتكلمون أثناء المحاضرة ومشوشون على الباقي، اللي يتكلم قول لي عليه بس، هذه النصيحة، ما أحد يتكلم، الذي يتكلم ما يتكلم. طيب، إذن أكثر الأحكام تنبني على هذه الأدلة الأربعة. قال: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. إن أكثر الأحكام متفق عليها، مسائل مختلف فيها قليلة. لو أتينا إلى الصلاة مثلا، فإذا تأمل الإنسان صفة الصلاة سيجد أن الفقهاء قد اتفقوا على ثلاث أرباعها من ركوع وسجود وقراءة ونحوها، طيب، من أركانها وشروطها، ثلاث أرباع الصلاة متفق عليه، ربع شيء يسير في بعض الأفعال، في صفة بعض الأفعال، في صفة الواجب نفسه يختلف فيها، لكن عموما المتفق عليه أكثر الأحكام. ثم قال المؤلف: الكتاب والسنة ودلالتهما. أما الكتاب فهو القرآن العظيم، كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما تحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا تقدم معنا، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا القرآن هو الذي نزل به جبريل على نبينا محمد ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، حفظه الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن هو المحفوظ في الصدور، هو الذي تنطق به الألسنة، وهو كلام الله غير مخلوق. هناك من يصور، يصور إيش؟ ممنوع التصوير، من ما سمح لك بالتصوير؟ أنا ما أجيز أحد يصور، وأنت ودينك طيب، وبعض إخوانك قد لا يرون، أو بعض إخوانك قد لا يرون التصوير وما يسمحون لأحد أن يصوره، فاتق الله في نفسك ولا تصور. طيب، نعم، فأما السنة؟ وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. هذا النوع الثاني من أدلة السنة النبوية، والمراد بها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات. فمن الأقوال إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. ومن الأفعال صفة صلاته صلى الله عليه وسلم التي نقلها عدد من أصحابه. وأفعاله صلى الله عليه وسلم على أنواع، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. النوع الأول أفعال خاصة به، أفعال خاصة به لا يجوز لأحد أن يقتدي به فيها، خاصة به، كزواجه بأكثر من أربع نسوة، طيب، وتزويج نفسه من التي وهبت نفسها إليه، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لأحد أن يقول: لا، أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتزوج أكثر من أربع، لا يجوز. هذه أفعال خاصة ثبتت خصوصيتها للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما فعله صلى الله عليه وسلم على جهة الجبلة والعادة، يعني عادة قومه، عادة موجودة عندهم في قومه، ولم يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، فهذا يدل على الإباحة، هذا الفعل يدل على الإباحة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغلق أزرار قميصه. طيب، هذه سنن أو أفعال جبلية أو أفعال عادية ترجع إلى عادة قومه، طيب، أو إطالة شعره ترجع إلى عادة قومه، هذه تدل على الإباحة، لكن لا يدل على الاستحباب، هذا الفعل لا تدل على الاستحباب. كدوامه صلى الله عليه وسلم على لبس العمامة أو لبس الإزار والرداء، لبس النبي صلى الله عليه وسلم إزارا ورداء لأن قومه كانوا يلبسون هذا، طيب، فلا يأتي آت الآن ويطلع في إزار ورداء عندنا هنا يقول أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللباس غير معتاد في بلادنا، غير معتاد في بلادنا، واضح؟ لأن هذا لباس عادة، عادة قوم هي يلبسونه، فلا بأس إن لبسته في قوم هذه عادتهم لا بأس، مباح، لكن لا تجعله سنة تقول هذا مستحب، لا، لأن هذا فعل يرجع إلى الجبلة والعادة. طيب، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر على الإبل، صح؟ هذه عادة قوم يسافرون على الإبل. لو جاء واحد قال سنة تسافر على البعير، سافر على البعير سنة، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر على البعير، أخذ بعير من الخمس ماشي لطرابلس، ها؟ قالوا طبق السنة، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، غير صحيح. ركوب البعير مباح، خلنا مباح، تركب اركب بعير، اركب بعير، اركب حتى بقرة، لكن إيش؟ لا تنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هذه سنة، واضح؟ طيب، النوع الثالث ما فعله بيانا للحكم الشرعي. طيب، فيأخذ حكمه، فما كان واجبا يكون واجبا وما كان مستحبا يكون مستحبا، ما فعله بيان لحكم شرعي. فننظر إلى هذا الحكم الشرعي في أصله، هل هو واجب؟ فنقول إذن هذا الفعل واجب. إذا كان أصل الفعل غير واجب فنقول الفعل مستحب. من السنة أيضا التقريرات بأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم عن أحد أصحابه أنه فعل فعلا أو قال قولا فيسكت عنه ولا ينكر عليه. إذا فعل أمامه شيء أو سمع أن أحدا فعل شيء فلا ينكر. الأصل إن كان هذا منكرا لابد أن ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، لابد، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلابد أن ينكره. فإذا سكت عنه دل على تقريره. طيب، قد يكون هذا الفعل مباحا كأكل الضب، أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، أكله خالد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فصار أكل الضب مباحا. وقد يكون في العبادات، قد يكون في العبادات كفعل خبيب، وأنه قبل أن يقتل صلى ركعتين، صلى ركعتين، أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقره؟ أقره النبي صلى الله عليه وسلم، صارت الركعتان إيش؟ مستحبة، مستحبة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين التي صلاهما خبيب. نعم، في الأحكام الشرعية. هنا جاء إلى دلالات الكتاب والسنة على الأحكام، دلالة الكتاب والسنة على الأحكام لها عدة تقسيمات، فمن ذلك أن الأقسام أن الألفاظ تنقسم إلى ثلاث أقسام. النص، قال هذا نص في المسألة، هذا نص في المسألة، أو هذه الآية نص، هذا الحديث نص. كلمة نص هذه إيش المراد بالنص؟ قال النص هو المراد به اللفظ الواضح الذي لا يرد عليه احتمال، النص الواضح الذي لا يرد عليه احتمال. قال الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. ثلاثة هذه نص ولا ليست بنص؟ ثلاثة، هل تعني أربعة؟ لا. هل تعني اثنين ونص؟ الثلاثة تعني إيش؟ ثلاثة. إذن هي نص في المسألة، صيام ثلاثة أيام، ما يجي واحد يقول يومين ونص أو أربعة، ثلاثة تعني أربعة، لا. إذن هذه لفظ الثلاثة نص، تسمى نص. كذلك قول الله تعالى: قل هو الله أحد، هذا نص على وحدانية الله سبحانه وتعالى، نص على وحدانية الله عز وجل. طيب، إذن هذا اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال هو النص، واضح؟ نعم. هذا القسم الثاني يسمى الظاهر، واللفظ المراد أو الوارد على معنيين، هو في أحد المعنيين أرجح، يعني النص يدل على معنى واحد، على معنى واحد، نص ظاهر واضح. الظاهر يدل على معنيين، لكن هو أرجح في أحد المعنيين. طيب، فحكمه أن نعمل بظاهر اللفظ ونعمل بالراجح ونترك المرجوح. طيب، لأن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بدون دليل هذا تأويل فاسد، تأويل فاسد وتحريف في الألفاظ، وتحريف في الألفاظ. قال الله سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي. اليدين تعنيان الجارحة، اليدين تعنيان اليدين الحقيقيتين. طيب، يعني الآن لما نقول يدين تعنيان يدان حقيقيتان، وتعنيان النعمة، تعنيان النعمة، واضح؟ النعمة. طيب، يقول عندي عليك يد، عندي عليك يد أي نعمة. إذن قد تدل على اليد الحقيقية وقد تدل على النعمة. وهنا لما خلقت بيدي على أي المعنيين تدل؟ على اليد الحقيقية، ما تدل على النعمة، لا تدل على النعمة، لأنها لا تثنى النعمة، لا تقول لما خلقت بنعمتي، إنما لا تثنى، هي نعمة واحدة. فهنا المعنى، هنا ظاهر الآية نعمل بظاهره ولا نلتفت إلى المعنى الآخر، فنقول هنا الظاهر أنها تدل على يد حقيقية، تدل على يد حقيقية نثبتها لله عز وجل بلا كيف، نثبتها لله عز وجل بلا كيف. طيب، نعم. القسم الثالث، المجمل. هما ذكر هنا عندنا النص والظاهر والمجمل. المجمل هو اللفظ الذي لا يعرف معناه إلا من غيره، لفظ مجمل لابد أن يبين، يبين من جهة أخرى. قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرؤ ما هو؟ والقرؤ الطهر، القرؤ الحيض والقرؤ الطهر. طيب، ايش المراد في الآية؟ ايش المراد؟ هل يتبين من الآية؟ من الآية مجمل، صح؟ لابد نحتاج إلى دليل آخر حتى يتبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجلسي أيام إقرائك، فاجلسي أيام إقرائك، أي أيام حيضك، فتبين أن القرؤ هو الحيض. لكن في الآية مجمل، في الآية مجمل، واضح؟ طيب، قال الله تعالى: وأتوا حقه يوم حصاده. ما هو حقه؟ في الآية غير واضح، في الآية غير واضح، بينت بأحاديث أخر، بين هذا الحق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، بين هذا الحق وأن المراد به الزكاة وهكذا. فالمراد، بارك الله فيك، أن المجمل، اللفظ المجمل لا يتبين إلا من غيره. عندنا النص هو الذي لا يحتمل غيره، عندنا الظاهر يحتمل معنيين، راجح ومرجوح، ونحن نعمل بالراجح ولا نلتفت إلى المرجوح، وعندنا معنى مجمل وهذا يتبين بدليل آخر ومن جهة أخرى، تبقى دلالة المنطوق والمفهوم، سنتكلم عليها الدرس القادم. ونشتغل في مكتب المسجد قريب من هذا المكتب، وأذن أذان الظهر ومكان العمل لا يسمح لي للخروج إلى المسجد، ما الحكم بالدليل؟ فاتقوا الله ما استطعتم، إذا استطعت أن تذهب اذهب، إذا لم تستطع ورأيت من نفسك أنك لا ترضى بهذا العمل اخرج منه وابحث عن غيره، إن كنت محتاجا إليه وليس لك دخلا غيره صلي في مكانك، والإثم على من آخره. هل يؤجر من يفعل المباح إذا كان فعله هذا امتثالا؟ امتثالا لإيش؟ المباح يتساوى طرفاه، ما فيهش امتثال، لكن إذا قصد به التقوي على الطاعة تؤجر، تقوي على الطاعة تؤجر. قال: هل يعاد التغسيل أو الوضوء أو الاستنجاء بعد الانتهاء من إيش؟ من التغسيل؟ ليش تعيد؟ ما الداعي إلى الإعادة؟ قل: صرفت 10 دينار عند صاحب محل إلى دينارات رقاق، فأعطاني 9 دينار وقال لي غدا أعطيك الدينار، فما حكم هذا؟ هل هو ربا؟ ما حكمه؟ ما يجيب بالدليل؟ ربا أو ليس بربا؟ ربا، ربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سواء يدا بيد، يدا بيد، والدينار بالدينار، سواء لسواء يدا بيد، 10 بـ10، 10 ورقة بـ10 رقاق، سواء بسواء يدا بيد، سلم واستلم، خذ 10 واعطي 10 دينار، دينارات رقاق. إذا ما لم تفعل ذلك وقعت في الربا، ما في تقابض هنا، ولا يجوز هذا الفعل. قل: هل يوجد اسم 100 من أسماء الله الحسنى، وهل إذا عرفناه سندخل جنة؟ فإذا عرفت الاسم 100 تدخل على طول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، ما قال دور 100. الله عز وجل هل أسماؤه محصورة بعدد؟ غير محصورة بعدد، غير محصورة، مش يوجد 100 اسم، يوجد أكثر، أكثر، طيب، يوجد أكثر من ذلك غير محصورة بعدد أسمائه، لكن هناك 99 للإحصاء معرفتها ومعرفة ما دلت عليه والعمل بمقتضاها والاعتقاد الصحيح فيها في هذه الأسماء. من فعل ذلك نرجو له الجنة. قل: هل أزكي على المال إذا بلغ النصاب وهو في المصرف ولم أتحصل عليه وليس لدخل آخر إلا هو، إذا تحصلت على بعض منه أزكي أو لا، أو أصرف منه على أهلي؟ هنا بارك الله فيك يجب عليك أن تزكيه، لأن المال هذا في حسابك، دخل في ملكك، مدام دخل حسابك فهو في ملكك. طيب، كونك لا تستطيع الحصول عليه الآن لازدحام غير ذلك، هذا لا يعني أنه لا يزكى وليس في ملكك. طيب، لكن إن لم تجد ما تصرف على أهلك إلا الجزء الذي أخذت تصرف على أهلك، ومتى ما تيسر لك زكي. ما فهمت هذا السؤال، وش هي؟ شخص لديه 40 من الغنم وحال الحول ودخل النصاب، لكن عليه دين. طيب، يزكي ولو عليه دين. هذا الشيخ يقول نصف الثمن. نصف الثمن في القرآن، الثمن والربع يسمونه خروبا، هذا صحيح؟ يقولون هذه غريبة في القرآن. قل: يسمون النصف الثمن خروبا، هل هذا صحيح؟ يقولون هذه غريبة في القرآن، أرجو الإجابة. هذا شيء متعارف عليه بين القراء، ما أرى مانع، سموه خروبة أو غيره. قل: ما حكم قراءة سورة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ يجب قراءة سورة الفاتحة في السرية والجهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الذي فهمه السلف من رواة الحديث كأبي هريرة وقتادة أو بقتادة وغيره من الرواة الذين رووا هذا الحديث ورأوا القراءة خلف الإمام، وللإمام البخاري كتاب جزء القراءة خلف الإمام جمع فيه الأدلة، ولا يوجد دليل صريح يمنع من القراءة، وما استدل به بعض أهل العلم من قول النبي من قول فيما جاء في الحديث: فانتهى الناس عن القراءة في الصلاة الجهرية وقرأوا في الصلاة السرية، فهذه الزيادة ليست من قول أبي هريرة، وإنما هي من قول الزهري كما بين ذلك البخاري في جزء القراءة، وعليه لا يوجد دليل صريح في منع القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فبالتالي يجب عليك أن تقرأ خلف الإمام سواء كان صلاة سرية أو جهرية. قل كلمة نسيتها في جردك أليست تدخل في المزاح بالكذب المنهي عنه؟ لا ما تدخل إن شاء الله، يعني نسيتها كما نسيت جردك، هذا المراد. ما حكم قول الله غالب؟ والله غالب على أمره. نريد منك نصيحة إلى أصحاب المخابز لأن أسعار الدقيق انخفضت ولم يغيروا شيء. من يسر على مسلم يسر الله عليه، ومن فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كربات القيامة. انتبهوا يا أخوان، الناس الآن في عسر وظروف البلد يحتاج إلى تعاون فيما بيننا البين، وأن يراعي بعضنا البعض. من الناس ما لا يملك مالا لشراء خبز، طيب ما لا يملك يدخل إلى المخبز ما عنده باش يشتري. بعض الناس يبحث في الخبز اليابس ليأخذ إلى أبنائه. لابد من مراعاة بعضنا في هذه الظروف الصعبة، ويساعد بعضنا بعضا، المسلم أخو المسلم. هنا يتحقق هذا الأمر بارك الله فيكم بالتعاون في هذا الجانب. وعلى أصحاب المخابز أن يخفضوا الأسعار إذا انخفضت أسعار الدقيق. نعم قد يكون اشتروا الدقيق الذي عندهم بأسعار غالية، فانتظروا عليهم قليلا أنتم أيضا. إنما إذا انخفض الدقيق خلاص نزل الخبز على طول، لأن الدقيق الذي عندها اشتراه بأسعار غالية. يقول لك كيف سأشتري لك دقيق رخيص إذا بعتك بهذا السعر؟ فينظر أيضا إلى التاجر، ما هي مسألة تنظر إلى المشتري فقط، أيضا التاجر إذا ما باع بهذه الطريقة يقول لك ما أستطيع أن أشتري حتى الرخيص، فبالتالي سيغلق المخبز بالكامل ما عاد في خبز. هو يراعي قليلا وأنت تراعي قليلا. هل يجوز للمرأة مقابلة أخي زوجها وهي عارية الشعر؟ لا ما يجوز، عارية الشعر لا يجوز، حتى كشفة الوجه لا يجوز. قل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متى توافق تأمين الملائكة؟ عندما يؤمن الإمام، إذا أمن الإمام فأمن الملائكة، تؤمن بعد تأمين الإمام، فأنت أمن بعد تأمين الإمام توافق الملائكة إن شاء الله. وكيف نرد على من يقول أن السلفية تعصبون للشيخ ربيع وغيره من أئمة السلف؟ أبدا ما تعصبنا للشيخ ربيع، نحن نحب الشيخ ربيع وندافع عنه ونجله ونحترمه كباقي علمائنا، ولا نرضى لأحد أن يتكلم فيه ويتهمونه بالباطل. هم لا يرضون أن يتكلم في شيخ من شيوخهم مع ضلاله وإفساده وفساده ودعوته إلى الفتنة وإلى الاقتتال والاحتراب، سفك الدماء ودمار البلد، وإذا تكلمت فيه أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. عندما يتكلمون في علمائنا يريدوننا أن نسكت، وأنتم تتعصبون لهم. لا ما تعصبنا لهم، أنتم تتكلمون بالباطل ونحن نتكلم بالحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا من الباطل. فاتقوا الله في أنفسكم وخافوا ربكم واحترموا أهل العلم، مع أن الذين ندافع عنهم هم علماء حقا بالكتاب والسنة، ما عندكم جهلة، والله المستعان. فلهذا هذه التهمة باطلة. ما تعصبنا لأحد، لم نتعصب لمالك ولا للشافعي، ولم يأمرنا هؤلاء بالتعصب لهم. الإمام مالك قال كل يخطئ ويصيب إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالها قبله شيخه الزهري، ونقلت عن مالك أيضا، والشافعي قال كذلك، إذا رأيت قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ قولي، فخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقل بقولي. لم يأمرنا بالتعصب له، هذا الذي تربينا عليه من أئمة شرفنا. كيف نتعصب للشيخ ربيع ونتعصب للشيخ الألباني وغيره؟ لكن لا نرضى أحد يتكلم فيهم أو يطعن فيهم، تكلم فيهم بالباطل، فهذا الذي لا نرضاه، وهذا ليس تعصبا بل أنتم تفعلونه، مع أنكم تتعصبون بالباطل، أما نحن تعصب بالحق، والله المستعان. قلت يوفي شاب سلفي نحسبه كذلك ونزكيه على الله ونزكي أحد على الله، فصلي عليه الجنازة مرتين، وقد صلى بهم من صلى بهم الصلاة الأولى، تقريبا وقد ذكر أحد الخطباء اسمه على المنبر، فهل هذا الفعل خطأ أم صحيح؟ لا بأس به، إن صلي عليه مرتين لا أرى حرجا في ذلك، بارك الله فيكم. طيب، إن كان يعني الصلاة الأولى مجزية ولا حاجة لتكرار صلاة الجنازة إلا من جماعة أخرى، جماعة أخرى لا بأس، تأتي جماعة أخرى ما صلوا عليه يصلون عليه. أما إذا صلت الجماعة الأولى وأرادوا أن يعيدوا الصلاة مرة أخرى ما الحاجة لذلك؟ هذا يدخل في باب البدع، إعادة الجنازة مرتين، لكن بجماعة أخرى وبإمام آخر لا حرج في ذلك، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.